أحسنتم. فعندما نسأله إذا كبر المأموم قبل الإمام هل تنعقد صلاته؟ نعم، صحيح أنها لا تنعقد صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. وهذا قول عامة الفقهاء، وعلى الخصوص قول مالك وأبي حنيفة، وذهب الشافعي في غير المشهور عنه أنه إذا كبر المأموم قبل إمامه انعقد صلاته. وما هو الذي استدل به؟ حديث أبي هريرة خارج الصحيح جاء مرسلا، وعيب عليه الاستدلال بالمرسل مع ما علم منه رحمه الله أنه لا يرى المرسل حجة. وأجاب الحافظ عن ابن بطال في قوله هذا أنه لا ينفي حجية المرسل مطلقة، فإنه يستدل أو يحتج ببعض المرسلات. وأقوى من هذا المرسل في الاحتجاج على ما ذهب إليه الشافعي أن صلاة تنعقد إذا كبر قبل إمامه، حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم، وهو الصحيح المسند. ففيه أنه ذكر جنابته بعد أن كبر، ثم خرج ورجع وكبر مرة ثانية، وهذا الذي يقتضي الحديث، لأن التكبيرة الأولى لا يجوز البناء عليها، كبرها وهو محدث فلا تنعقد صلاته بالحدث، فلا شك أنه سيستأنف تكبيرا آخر. فمعنى أن أولئك قال لهم مكانكم على تكبيرهم الأول، فإذا تقدموا الإمام بالتكبير ثم رجع الإمام وكبر. فما هو الجمع بين الحديثين، حديث الصحيح أو حديث الصحيحين عن أبي هريرة أنه كبر قبل، أو أنه أراد أن يكبر ثم ذكر ولم يكبر، بعده، بل ذكر جنابة عليه الصلاة والسلام كما هو صريح عندنا في هذا الحديث بالباب، ذكر جنابة قبل أن يكبر ثم رجع. وحديث أبي بكر فيه أنه ذكر جنابة بعد أن كبر. نعم، حديث أبي بكر يحمل على أنه أراد أن يكبر، وليس معنى أنه كبر، وإنما أراد أن يكبر ثم ذكر، فلا تنافي بينه وبين حديث أبي هريرة، بل هما متفقان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جنابته قبل تكبيره، وحديث أبي بكر الذي فيه كبر يحمل على أنه أراد أن يكبر جمعا بين الأدلة. وهناك قول آخر في الجمع أنهما واقعتان، وآخر عند من؟ ثم تحضروا الدرس كل هذا الذي ذكرناه، أن ما في الصحيح مقدم على ما هو خارج الصحيح. أحسنت. ومن العلماء من أعل حديث أبي بكر، فما هي العلة التي أعلها بعض أو أعل الحديث بها بعض العلماء؟ هل انقطاع بين الحسن وبين أبي بكر؟ فذهب الدارقطني وأبو حاتم وغيرهما، والإمام أحمد أيضا كذلك، جماعة أكثر من تقدم من أهل العلم يرون أن الحسن لم يسمع من أبي بكر، فأعلوا الحديث بالانقطاع بين الحسن وبين أبي بكر. هذا قول أكثر من تقدم من أهل العلم أن الحسن لم يسمع من أبي بكر. ومن الذي أثبت سماعه؟ عندك البخاري وشيخه علي بن المديني. أحسنت، وتقدم الكلام على هذا، وأن المثبت مقدم على النافي. شيخنا مقبل على أي القولين جرى؟ على السماع، فأخرج له أحاديث أو أخرج أحاديث من طريقه في الصحيح المسند الذي تحرى فيه جدا، سلك مسلك البخاري رحمه الله، فهو يرى أن الحسن سمع من أبي بكر، لذلك أخرج أحاديثه. وهل جاء التصريح في شيء من الأحاديث بالسماع أو بالتحديث؟ نعم، جاء في كتاب الاستسقاء صحيح البخاري أنه صرح بالإخبار نعم أحسنت كتاب الكسوف أحسنت أنه صرح بقول أخبرني. وهكذا أيضا فأدنى أخونا ياسين أن التصريح جاء في المعجم عند أحمد أحسنت. والدارقطني يجعل هناك واسطة بين الحسن ويقول بأن الحسن لم يسمع من أبي بكر بل هناك واسطة بينهما أسقطها الحسن. نعم الأحنف أحاديث الحسن من عنعنه إنما هي من طريق الأحنف. ورد هذا الحافظ رحمه الله كما تقدم معنا فإن أبا موسى قد ذكر أن الحسن سمعه وليست من طريق الأحنف بل سمعها مباشرة رحمه الله. فهذا حاصل ما تقدم معنا في سماع الحسن من أبي بكر وأن الصحيح أنه سمع منه. وممن يرى سماعه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ويرى السماع أنه سمع منه. قال الألباني رحمه الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته. قال الألباني رحمه الله الصحيح أبي داود 62 و200. وأما دعوى أن الحسن لم يسمع من أبي بكر شيئا فهي باطلة وقد سمع منه غير ما حديث كما أثبتنا ذلك في حديث آخر الحسن عن أبي بكر تقدم رقم 27 و200. هذا قول أو هذا كلام الشيخ رحمه الله. فإنه يرى أنها دعوى باطلة عدم سماع الحسن من أبي بكر دعوى باطلة. ولو قال القول غير صحيح لكان أحسن. فإن الذي ادعى هذه الدعوة أئمة رحمه الله تعالى وهذا أظن ألطف العبارة أن هذا القول غير صحيح. فعندما ذكرنا بعض الفوائد التي تتعلق بالحديث ومن يذكر ما ذكرنا عندما تفضل. نعم أحسنت أنه لا يجوز الخروج بعد الأذان هكذا الأخ يطلق. نعم أحسنت من غير عذر لا يجوز لا يشرع الخروج بعد سماع المؤذن وأنت في المسجد الذي أذن فيه المؤذن لغير ما عذر. هذا مقيد بقيد أنه لا يخرج لغير ما عذر مقيد بقيد. ما هو ما فهمتني؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت أحسنت. إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت في غير الجمعة وأما إذا كان يؤذن في غير الوقت فهذا أذان غير شرعي فلا بأس أن يخرج. وهكذا إذا كان يؤذن أذان الفجر أعني مو الجمعة الفجر ويعتبر في ذلك في الوقت الذي هو حدده الأول فله أن يخرج ما فيه مانع لأن الذي يمنع الشخص من أجله هو الأذان الثاني الذي بعده الصلاة مباشرة تقام الصلاة. هذا هو المقصود. فإذا كان المؤذن يؤذن في الوقت وليس ثم عذر في الخروج فلا يجوز للشخص أن يخرج. فإن كانت هناك علة الخروج جاز أحسنت جاز كالوضوء وكأيضا كذلك البدعة في المسجد نفسه الذي أذن فيه يكون مسجد أهل البدع وأنت جئتني حاجة أو لغير ذلك فالصلاة خلف السني وفي مساجد السنة أفضل والصلاة عند المبتدعة من حيث الجواز جائزة لا لم تملق بدعتهم إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. نأخذ درسا. ها أسأل أيضا عند من قبل ذلك من الذي قال لا يفعله إلا منافق أي الخروج بعد الأذان من المسجد لا يفعله من غير عذر لا يفعله إلا منافق. نعم أحسنت، سعيد المسيب رحمه الله، فهو الذي قال هذا أن الخروج من غير عذر بعد سماع المؤذن الذي يؤذن في الوقت هذا لا يفعله إلا منافق. وما هو الدليل على أنه لا يخرج الشخص من المسجد بعد سماع المؤذن؟ عند من لا يخرج الشخص من المسجد بعد سماع المؤذن؟ ما هو الدليل؟ حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. أما هذا فقد عصى أبا القاسم، وهكذا أصرح منه، أصرح منه يحسن العلامة الألباني، نعم لا يسمع النداء في مسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. أحسنت. وجاء في رواية في مسجدي، فإن صحت هذه الرواية فهي قيد، وكان المخرج نفس المخرج قيد، أن المقصود مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن خرج منه فهذه علامة نفاق فيه، وأما المساجد الأخرى فمن خرج منها فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. ومسجد رسول الله هذه يخشى عليه، الذي يخرج من مسجد رسول الله يخشى عليه، فيبقى النهي على ما هو عليه، لكن الخروج من مسجد رسول الله أعظم، الخروج من مسجد رسول الله أعظم بعد سماع المؤذن. والمساجد الأخرى هذه الخروج منها لا يصلح لحديث أبي هريرة، أما هذا فقد عصى أبا القاسم، والله أعلم. من سدر مكة يعني المطلق يحمل على المقيد، محتمل، لكن أهل العلم ذهبوا إلى هذا، إلى أن النهي عام، وأنه لا يصلح الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير معذر. إيه مخصوص بهذا من مسجد رسول الله، أشرنا إلى هذا، أشرنا إليه. قال رحمه الله قال الحافظ أخرجه مسلم من حديث جابر لا يسمع النداء في مسجدي هذا في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. قال الحافظ أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق سعد، من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد بن بشير الرازي قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي وصفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به مرفوعا، وأخرجه أبو نعيم في صفة النفاق عن الطبراني به، وقال الطبراني لم يروي هذا الحديث موصولا عن أبي هريرة غير صفوان، قال الطبراني لم يروي هذا الحديث موصولا عن أبي هريرة غير صفوان وأبي حازم، إلا أن ابن أبي حازم تفرد به، تفرد به، تفرد به أبو مصعب كذا كان بالرواية عنه هكذا موجود، تفرد به أبو مصعب. وقال الهيثمي ورجال ورجال الصحيح، قلت علي بن سعيد الرازي مختلف فيه، كيف يقال رجال ورجال الصحيح؟ وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر، وقد يكون من رجال الصحيح مختلف فيه، وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر وعبد العزيز بن أبي حازم صدوقان والباقون ثقات، واختلف فيه على سعيد المسيب رواه عبد الرحمن بن حرمل الأسلمي عن سعيد مرسلا، وفيه قصة، أخرجه عبد الرزاق عن سعيد أن ابن عيينة، ما أدري إيش هذا، ما هو واضح، سعيد المسيب أرفع من ابن عيينة بس ما أدري سي في تقطع حروف، إيش يقصد بهذا الحرف الذي فيه سعيد؟ وأخرج عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة به، وعبد الرحمن مختلف فيه لكنه لم ينفرد به، بل تابعه إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش المدني فذكر القصة ولم يذكر المرفوع. وأخرج عبد الرزاق عن عمر عن إبراهيم به، وعمر ما عرفته، وإبراهيم وثقه ابن معين وغيره. هذا لمن هذا الكلام؟ من هو هذا؟ خرج حديث فتح الباري. فالحديث مختلف في رفعه في وصله، الذي حسن العلامة الألباني، وما ذكر شيء حكم يعني فيه. لو أحد من إخواننا يفيدنا بهذا، ما هو الراجح في حديث أبي هريرة الذي هو من صلى من خرج المسجد إلى قوله إلا منافق، وخرج من مسجدي في رواية مسجد هكذا بالإطلاق مسجد، لكن الرواية اللي تكلم عليها من مسجدي. فهذا الحديث جاء مرفوعا جاء موقوفا ولم يبث فيه. قال رحمه الله، نأخذ حديثا للحفظ وإن تيسر الكلام عليه بشيء. قال: باب إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروه. وتقدم الكلام على هذا، وأنه إذا قال مكانكم لا يخرج أحد، يبقى الناس مكانهم. فإذا قال لهم مكانهم أو في عند التكبير أراد أن يكبر ثم ذكر شيئا وأراد أن يخرج، فينبغي للناس أن ينتظروا الإمام ولا يتفرقوا، وكل واحد يبقى في مكانه وينتظروه قياما إذا كان سيرجع عن قرب وعن قريب. إذا كان سيرجع عن قريب فينتظروه قياما ما دام قد قام الصلاة وقد هيئوا أنفسهم للتكبير ثم ذكر الإمام شيئا ينتظروه قياما فلا يجلسوا. وأما إذا قامت الصلاة ورأوا أنه سيتأخر عليهم فلا بأس أن يجلسوا حتى يعود. هذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم، أنه إذا كان سيرجع عن قرب فلا يجلسوا، ينتظروا على ما هم عليه من الهيئة قيام وهو سيرجع قريبا. وما قال لهم مكانكم إلا وقد علم من نفسه أنه سيرجع ولا يتأخر عليهم، وهو قد نص عليهم أنهم أو الحافظ قص البخاري رحمه الله قد أشار إلى هذا: مكانكم حتى أرجع. إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروا. الجواب هذا جواب الشرع، فهو يرى الانتظار رحمه الله على الهيئة نفس الهيئة فلا يجلسوا، فهو قد بث بالحكم لأن الحديث ظاهر الدلالة. قال: حدثنا إسحاق نعم المنصور أبو يعقوب، إسحاق الكوسج أبو منصور، قال كذا في رواية غير منسوب، وجوز ابن طاهر جياني أنه إسحاق المنصور، وبه جزم المزي. إذا كان إسحاق المنصور فهو أبو يعقوب الكوسج. قال: حدثنا محمد بن يوسف نعم من بن واقد في ريابي، لا بأس، كنيته أبو عبد الله، وكان من أهل الصلاح وأهل الديانة كما ذكر ذلك البخاري عنه وغير البخاري. البخاري يقول: حدثنا محمد بن يوسف وكان أفضل أهل زمانه، حدث كما ذكر ذلك الدولابي عنه أنه قال وأخبره: حدثنا محمد بن يوسف كان أفضل أهل زمانه رحمه الله، فكان رجلا عابدا متنسكا. وذكر عنه من زنجويه قال: ما رأيت أورع من محمد بن يوسف، ما رأيت أورع من محمد بن يوسف، فهو من أهل الورع وأهل الدين وأهل الصلاح، وأكل علماء الملة ممن عرفوا بالخير وعرفوا بالصلاح، فإنهم يتوفر فيهم هذه الخلة الطيبة وهي صفة الورع. والذي ما عنده ورع فهذا لا يطمئن له ولا يبالى به ولو كان علمه علم شيخ الإسلام، فلا تراه ورع ورعا ولا يظهر عليه هذه الأشياء فهذا لا تبالي به، ونفعه قليل للناس. وإن تزيأ بزي العلم فضحته شواهد الامتحان كما قيل: ومن تزيأ بغير زيه فضحته شواهد الامتحان. سيأتي يوم عليه ويفضح ويكشف الستر الذي يتستر به. فانحاص علماؤنا أهل ورع وأهل دين وأهل صيانة. ومن الذي وصف بالورع أكثر وأكثر من العلماء الذين اشتهروا؟ سفيان الثوري رحمه الله. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثوري الذي علم الناس دقيقات الورع؟ قال بعضهم لولا سفيان لمات الورع، لولا سفيان لمات الورع، فكان مشهورا بالورع رحمه الله. قال حدثنا الأوزاعي، وهذا مشهور، نعم، عبد الرحمن بن عمر، أحسنتما، أبو عمر إمام أهل الشام. قال عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد ابن طيب، عن الزهري معروف تقدم معه محمد بن سلمة أبو بكر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، تجهزوا للتكبير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمه وجنب، وتقدم معنا أنهم ما كانوا يقومون حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة إذا أقيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وهذا خلاف ما تقدم في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي قتادة. حديث أبي هريرة خلاف ما جاء في حديث أبي قتادة إذا أقيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وهذا الحديث إيش فيه؟ أقيم الصلاة فسوى الناس فخرج رسول الله، أي أنه خرج بعد أن أقيم الصفوف وأقاموا صفوفهم قبل أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما تقدم يحمل على بيان الجواز، وأن هذا جائز، أنهم لا بأس أن تقام الصلاة إذا علم المؤذن أنه سيخرج وهو يسمع الإقامة من بيته، بيته قريب والإمام يسمع الإقامة من بيته وقد أذن له بذلك، فلا بأس أن يقيم قبل أن يخرج وقبل أن يراه الناس وقبل أن يراه حتى المؤذن، إذا كان قد اتفقوا على هذا فيما بينهم أنه لا بأس والبيت قريب يسمع الإقامة الإمام، فهذا يحمل على أنه لا بأس به. فالحديث حديث أبي هريرة يحمل على بيان الجواز، وحديث أبي قتادة يحمل على أنه هذا هو الغالب من أحواله، وهذا الذي أراده منهم أنهم لا يقوموا حتى يروا النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا قاموا جهزوا صفوفهم قبل أن يروه، ثم خرج عليه الصلاة والسلام فخرج رسول الله فتقدمه جنود، فهذا يدل على الجواز. ومنهم من ذكر أن حديث أبي هريرة هو سبب النهي في حديث أبي قتادة، أنهم فعلوا هذا ثم نهاهم بعد هذا الشيء أنكم لا تفعلوا هذا الأمر، لا تقوموا حتى تروني، لعلي أتأخر، يكون هناك عارض يعرضني فأتأخر، فقالوا سبب النهي حديث إيش؟ حديث أبي هريرة، فإذا هذا لا يصلح، فعلوا هذا ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حديث أبي قتادة. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيم الصلاة سوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. الحديث إن شاء الله الكلام عليه يأتي، أو على المسألة التي أردنا بيانها إن شاء الله في وقت آخر، وهي مسألة الصلاة خلف الجنب، هل تصح أو لا تصح إذا صلى الناس خلف إمام جنب، سواء كان ناسيا جنابته أو متعمدا، أو متعمدا الجنابة والصلاة ما يباني، بعض السحرة يصلون وهم على جنابة يصلون بالناس، فإذا صلى هذا الساحر الخميس وهم ما يدرون، أما إذا علموا فباتفاق صلاة باطلة، لكن ما يدرون أن هذا الخميس يصلي على جنابة، أو إمام طيب على خير لكنه نسي جنابته وصلى بالناس، فما حكم صلاة من هو خلفه؟ هل يعيدها إذا علم بعد ذلك أو لا يعيد؟ هذا يأتي عن الكلام إن شاء الله، وهو مسألة الحديث هنا.